السؤال رقم 8. عند سياقة شاحنة خفيفة ذات 3 أطنان ونصف، يمكنني مواصلة السير في هذا النهج: ألف نعم، ب لا. أعيد: عند سياقة شاحنة خفيفة ذات 3 أطنان ونصف، يمكنني مواصلة السير في هذا النهج: ألف نعم، ب لا.